للناس، فمعنى هذا أن كل ما في الكون هذا خلق للناس. فإذا كانت هذه الحكمة العظيمة من الله تبارك وتعالى وهذه القدرة واضحة للعبد، فكيف يشك في قدرة الله على البعث؟ كيف يشك أن الله يعيده مرة ثانية؟ كيف يشك فيها مع أن القدرة وضحت أمامه من إنزال الغيث وشق الأرض وإنبات النبات؟ وأما الحكمة فإن الإنسان يرى الناس الآن في هذه الدنيا يتظالمون، بعض من الناس يهلك الحرث والنسل. أرأيتم كم مات من الناس يوم أن جاءت الحرب العالمية والثانية والحروب التي بعدها؟ كم يموت من ملايين الناس من القنبلة الذرية وما غيرها وما بعدها وما قبلها؟ كم يقتل الظلمة من الناس؟ ملايين وآلاف يقتلهم طاغية متمرد ليمكن لنفسه في ملك أو في مال أو نحو ذلك. أرأيتم لو كان هذه الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، هل هذا يناسب عدل الله تبارك وتعالى؟ أياتي عبد من العبيد فيقتل ملايين من الناس ويموت كما يموت غيره؟ هكذا انتهت؟ إن هذا لا يناسب حكمة الله تبارك وتعالى أبدا. فهذا اللفت الكريم في الآية فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني أن هذه الحكمة العظيمة التي في خلق الإنسان وفي خلق طعامه لا تناسب عدم البعث أبدا. لا يمكن أن يترك الخلق هكذا يقتل بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، فشخص ينام لله بعض ليله ساجد، يمتنع عن المحرمات، يقوم بالواجبات، وشخص يقضي ليله عربيدا سكيرا ويهلك الحرث والنسل ولا يعبد الله تبارك وتعالى، ثم يموتون سوا وهكذا تنتهي الحياة؟ أبدا. هذا لا يناسب حكمة الله تبارك وتعالى. فمن آمن بالله أنه حكيم فلا بد أن يؤمن بالبعث، ومن شك في البعث فهو ما آمن بحكمة الله تبارك وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعد هذا: فإذا جاءت الصاخة. وهنا ينقل الناس من حال الاحتجاج عليهم إلى حال صفة يوم القيامة كأنهم يرونها رأي العين، فيقول سبحانه: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. فانظروا إلى هذا التصوير العظيم البليغ، فهو كلام رب العالمين. هل هناك تصوير لحال يوم القيامة أبلغ من هذا التصوير؟ فهناك صيحة، هذه الصيحة هي التي يموت الناس بسببها، لكن انظروا إلى بلاغة القرآن، يسميها الصاخة، تصخ الأذان، صيحة صاخة لأنها تصخ الأذان. فإذا جاءت الصاخة، وهنا يعني يطوي الكلام طيا، لأن الصاخة هذه الصاخة العظيمة التي تصخ الأذان، هذه التي يموت الناس بعدها، وبعدها نفخة، بعدها حياة مديدة في القبر في البرزخ، لا نعلم كم هي، لكن لأن البرزخ هو أول منازل يوم القيامة، فتكلم الله تبارك وتعالى عن مشهد الحشر، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن البعث وغيره، يعني أحيان يأتي بأول القصة وآخر القصة، ويأتي بها هنا موجزة وهناك مبسوطة، تنويع في الأساليب، تنويع في الأساليب البلاغية. فهنا ينتقل الذهن من عبارة الصاخة وتطوى المراحل، فيسكت هنا وإن كان تكلم عنها في غير هذا المكان عن الحياة البرزخية التي يعيشها الإنسان، فإن الإنسان في الحياة البرزخية إما في روضة من رياض الجنة، وإما في حفرة من حفر النار كما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هنا الحديث ينتقل، فكأن الناس أكملوا مدة البرزخ، ثم نفخ في الصور، ثم خرجوا، ثم سويت الأرض قاعا صفصفا، ثم حشر الناس، ثم دنت الشمس من رؤوس الخلائق، ثم يأتي التفصيل هنا عندما تنصب الموازين. كيف حال الناس هنا عندما تنصب الموازين؟ حال الناس يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. قد تستغربون لماذا قدم في هذه الآية الأخ على الأم والأب، قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. يعني هل الأخ هو أهم من الأم ومن الأب؟ ليس الأخ بأهم من الأم والأب، لكن العطف بالواو، يقول العلماء العطف بالواو لا يقتضي الترتيب، وإنما الذي يقتضي الترتيب هو العطف بثم. إذا جاء العطف بثم فهو يقتضي الترتيب، أما العطف بالواو فإنه لا يقتضي الترتيب. وهنا قدم الأخ لمناسبة آخر الآيات، فإن هذا فيه أسلوب بلاغي، لأن أواخر الآيات كلها تنتهي بها يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، والمراد بالصاحبة هنا الزوجة، وصاحبته وبنيه، هؤلاء جميعا كلهم يفر منهم. فقد جاء في الأثر أن الأب يتعرض لابنه ويقول يا بني أي أب لك أنا؟ فيقول نعم الأب، يقول نعم الأب، فيقول أعطني حسنة واحدة، أعطني حسنة واحدة أتبلغ بها لعلها تثقل ميزاني. فيقول والله لا أستطيع أن أعطيك شيء، لأنني أيضا أنا ما أدري، يعني أنا إلى الآن ما أدري كيف يكون الميزان ميزاني. فلأجل يعني من أشح الناس على الحسنات في ذلك الوقت الناس، لأنه ربما حسنة واحدة تثقل الميزان أو يخف الميزان بسببها، والنتيجة لا يستطيع أن يصبر عليها أحد، لأنه إذا خف ميزانه فأمه هاوية، وأما إذا ثقل ميزانه فهو بعيشة راضية. فمن أحرج المواقف، من أحرج المواقف من أحرج المواقف هو هذا الموقف الذي يتعرض لك فيه أبوك وأمك ويطلبون حسنة واحدة. لكن الإنسان يستطيع أن يؤثر على نفسه بالمال، يستطيع أن يؤثر بأشياء أخرى، لكن النار والجنة ما فيها إثر، لا يستطيع أن يؤثر أبدا. ممكن أن يشفع لهم لو كان من أهل الجنة، إذا عرف نفسه أنه من أهل الجنة فعند ذلك يشفع في أهله وقرابته، لكن قبل ذلك يطلبونه حسنة واحدة يقول لا أستطيع. وهذا معنى يفر منهم، لأنه بحرج شديد ما يستطيع أن يعطيهم شيء أبدا، حتى يعرف النتيجة. لماذا قال يفر؟ لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. في هذا الموقف كل منهم مهتم بنفسه. ولكم أن تتفكروا في قول الأنبياء. الأنبياء نوح أول الرسل، آدم أول الأنبياء، إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، موسى عليه السلام من أولي العزم، عيسى عليه السلام من أولي العزم، كل واحد منهم يوم يطلبون منه الناس الشفاعة ويقولون ألا ترى إلى ما نحن فيه، يعني ذلك الكرب الشديد وأن الشمس قد اقتربت من رؤوس الخلائق، ألا تشفع لنا عند ربنا ينقذ الناس من هذا الهول العظيم. فكل واحد منهم يقول نفسي نفسي. دعوة الأنبياء في ذلك اليوم اللهم سلم سلم. فإذا الأمر عظيم. ومن عظم هذا الأمر، من عظم هذا الأمر أن الناس حفاة عراة غرلا غير مختنين، يحشرون مع بعضهم لا يستطيع أن ينظر شخص منهم إلى عورة الثاني. تقول عائشة رضي الله عنها لما أخبرها الرسول صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله كيف يحشر الناس؟ قال يحشر الناس حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختنين. قالت واسوأتا من يوم القيامة. واسوأتا من يوم القيامة يعني كيف لا تتصور عقلا أن تقف عارية وأمامها رجل عاري. قالت واسوأتا من يوم القيامة. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ألا تسمعين قول الله تبارك وتعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني عنده شأن يشغله عن النظر. إذن هو في حال دهش، في حال دهش تماما. تعرفون الإنسان الآن لما يندهش يكون في غاية الدهش، هل يرى الناس الذين حوله؟ يمر عليه أشخاص ما يراهم، مندهش في غاية الدهش. أجارنا الله وإياكم من كرب ذلك اليوم. ثم كأن الموازين نصبت، وكأن الوزن تم، وكأن الدهش زال عن وجوه الناس، فتحولوا إلى صنفين. ما هي صفات هذين الصنفين؟ قال سبحانه وتعالى وجوه يومئذ مسفرة، أنورت، عرفت النتيجة. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وهذا متى؟ بعد الوزن، لما عرفوا أن طريقهم إلى الجنة وفتحت لهم أبواب الجنة ودعوا من أبواب الجنة. فمنهم من يدعى من باب الصيام، ومنهم من يدعى من باب الجهاد، ومنهم من يدعى من أبواب الجنة الثمانية، منهم من يدعى من جميع الأبواب، أبواب الجنة الثمانية. لما سمع هذا الخبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه طمع في رحمة الله تبارك وتعالى، فقال يا رسول الله هل هناك من بأس على من دعي من أبواب الجنة الثمانية؟ انظروا إلى السؤال أولا، يعني من حيائه وأدبه كأنه ما يريد أن يقول للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ادعوا الله نكون أن أدعى من أبواب الثمانية، استصغارا لشأن نفسه وهو عند الله عظيم. فيقول يا رسول الله هل هناك من بأس على أحد أن يدعى من باب من أبواب الجنة الثمانية؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا، وأرجو أن تكون منهم. بشرى عظيمة، وأرجو أن تكون يا أبا بكر ممن يدعى من أبواب الجنة الثمانية، كل أصحاب باب يقولون إلينا يا أبا بكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحشرنا في زمرة أصحاب رسول الله صلى الله وسلم عليه ورضي الله عنهم، وتعرفون عندئذ الجرم العظيم الذي يرتكبه من يطعن في هؤلاء الأطهار الذين منهم من يدعى من أبواب الجنة الثمانية، ثم يأتي بعد ذلك من يطعن في قدرهم وفي شأنهم وفي حسن رعايتهم للأمة، فمن الناس من يطعن في إخلاصهم، ومنهم من يطعن في سياستهم ويقول هؤلاء أداروا في زمنهم سياستهم لأنهم في حال بادية والأمور بسيطة غير معقدة، لكن الآن هديهم لا يصلح للناس الآن، هديهم لا يصلح للناس الآن، فلا نحتاج أن نتعلم طريقتهم في الحرب ولا في السلم ولا في العلم، وإنما تغيرت الأمور، وهذا من الجهل العظيم، فإن الأمور وإن تغيرت فإن الأحكام لم تتغير، ما كان عند الله حرام فيبقى حرام إلى قيام الساعة، وما كان عند الله مباح فيبقى مباح إلى قيام الساعة، وما كان عند الله واجب فإنه واجب إلى قيام الساعة. مهما تغيرت الدنيا، والدنيا لعلمكم الزمان لا يتغير ليل ونهار، لكن يتغير لباس الناس، تتغير مساكن الناس، يتغير مركوب الناس، لكن الأحكام لا تتغير، لها ضوابط شرعية معلومة، ومن رجع إلى هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى هدي الخلفاء الراشدين فإن أفضل الهدي وإن أكمل الهدي هو هديهم، فإنه سوف يجد بغيته لزماننا هذا، نعم لزماننا هذا ولغير زماننا هذا إلى يوم القيامة، فإن الأحكام لا تتغير. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة. هنا بدأ يتكلم عن الصنف الثاني والعياذ بالله، وهم أصحاب الشمال، وهم الذين أخذوا كتبهم بشمالهم من وراء ظهورهم، وهم الذين خفت موازينهم، هؤلاء وجوههم عليها غبرة، ولا وأنتم لا يخفاكم الوجه الذي عليه غبرة من التراب، ترهقها قترة، مذلة، مهانة. لكن من هؤلاء؟ أولئك هم الكفرة الفجر. نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم من أهل هذا الصنف. نعم. في شيء أسئلة حول تفسير عبسة؟ يعني بهذا ننتهي من تفسير سورة عبسة، فإن كان أحد الأخوة عنده أسئلة تتعلق بسورة عبسة فليتفضل، خاصة الذين يتابعون معنا في الكتاب. نعم نعم، عشان السجعة، يعني عشان القافية في آخر الآية يناسب. نعم. طيب ننتقل للسورة التي بعدها، تفضل يا تقرأ علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه السورة تسمى سورة التكوير وهي مكية، وأيضا المعاني التي تتحدث حولها هذه السورة أكثرها هي المعاني التي مرت في سورة عمة وسورة النازعات وسورة عبسة، وتركيز القرآن كثيرا على يوم القيامة وعلى يوم البعث لا يستغرب، فإن الإيمان بالبعث وبيوم القيامة هو حجر الزاوية كما يقال في الإيمان، ركن عظيم، فإن الإنسان متى رسخ في ذهنه الإيمان بيوم القيامة فإنه عندئذ يخاف الله تبارك وتعالى، وعندئذ يستجيب لأوامر الله تبارك وتعالى، وعندئذ يبتعد عن نواهي الله عن مناهي الله تبارك وتعالى. أما إذا كان عنده شيء من الشكوك، أو كان يظن أنه لا يبعث، أو كان يظن أنه ليس هناك يوم قيامة ولا مجازاة ولا محاسبة، فإنه عندئذ يعيش كبهيمة الأنعام في هذه الحياة الدنيا. وأيضا لأن أغلب الكافرين الذين كانوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون البعث، كان التركيز في هذه السور وفي غيرها من السور المكية على قضية التوحيد وعلى قضية البعث، كان التركيز شديدا يتكرر في أكثر من سورة بأساليب مختلفة. وهذه السور التي نحن نفسرها في هذه الأيام هي تتعرض لقضية البعث بصورة مفصلة، ولأجل ذلك أورد ابن كثير هنا في بداية سورة التكوير قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه راي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت. وهذا حقيقة توجيه نبوي لا ينبغي أن يفرط فيه أحد، لأنه قال كأنه رأى العين، فإذا قرأت هذه الثلاث السور فكأنك تنظر إلى يوم القيامة رأى العين. وهذا الحديث حديث صحيح، رواه الإمام الترمذي في سننه وصححه العلامة الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. نعم تفضل التفسير.

بأن القمر والشمس ثوران عقيران في النار فإن هذا حديث ضعيف لا يصح. والحسن عليه رحمة الله اعترض على الذي قال وما ذنبهما، لأن المنهجية ما هي صحيحة. فإنك عندما تسمع حديث يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب عليك أن تسأل عن صحة الحديث، أما أن تعترض على معنى الحديث فهذا هو الذي أنكره الحسن لما قال له يعني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول وما ذنبهما. فهذا المنهج الذي سلكه الحسن رضي الله عنه منهج صحيح. فإن الإنسان قد يرد إلى ذهنه معنى باطل والمعنى المراد ليس هذا، فلا ينبغي أن يعترض على حديث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد الخيالات العقلية، وإنما الشان أن تسأل هل هذا قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا قال